الفيل كما ذكرت معروفة، وهي قصة أبرهة، وكان نصرانيا، وكان قد رأى أن وكان يسكن في اليمن، وكان قد رأى أن اليمن فيها زروع وأنهار ومياه، وأنها الوصول إليها سهل عبر البحر أو عبر البر، ومع ذلك الناس لا يقبلون إلا على مكة بواد غير ذي زرع، وأن قريشا لولا وجودها البيت عندهم لماتوا جوعا، ما عندهم زرع ولا عندهم أنهار، ولا إنما يأتون الناس إليهم فيشتغلون بالتجارة. فحقد على أهل مكة وقال أنا سأصنع كما أن أهل مكة بنوا بيتا وصار الناس يقبلون إلي، أنا سأبني بيتا وأجعل الناس يقبلون إلي. ثم بنى بيتا كالكعبة اسمه القليل، وصنع مثل الكعبة تماما، وجعل عنده سدنه لأجل أن يدعو الناس، وبدأ يدعو الناس إليه يقول هذا خير من مكة، هذا على الأقل إذا جئتم ستجدون الزروع وتجدون الجو اللي ما فيه حر ولا والبلد الأخضر، غير ما الذي يذهب بكم إلى مكة. وجعل يسوق للقريش لهذا البيت، فأقبل واحد من العرب وجاء إلى هذا البيت، وإذا البيت معظم وحول السدنة ويتشبه بمكة، فأقبل وتلطف مع الحراس حتى دخل في داخله، ثم جلس وتغوط فيه، ثم لبس ثيابه وخرج وذهب. فأقبل أبرهة ليدخل القليس وإذا المكان منتن، كيف؟ قال والله جاء واحد عربي وتغوط فيه، فغضب وقال لأهدمن الكعبة، هذا الرجل اللي يعظم الكعبة وجاء وأهان القليس لأهدمن الكعبة. ثم مضى من لحظته لأجل أن يهدم الكعبة. وبالمناسبة الله سبحانه وتعالى حمل كعبة بلا شك، لكن لو جئنا الآن عند الصواب، هل من الصواب لهذا الرجل أن يستثير أبرهة وهو يعلم أن أبرهة أكثر جندا وربما أضر بقريش؟ صحيح أن الله سبحانه وتعالى حمأ مكة، لكن إذا نظرت في التاريخ وجدت أن المؤرخين يقولون إذا كنت أنت أضعف من عدوك فلا تهيجه عليك، ولذلك الله تعالى في مكة يقول للمؤمنين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى بلالا يعذب ويرى خبابة وخبيب، مع ذلك عليه الصلاة والسلام لا يملك إلا أن يدعو لهم ويصبرهم، ما كان يملك يأتي وينتزع الصوت من أبي لهب ولا أبي جهل ولا، لأن يعلم عليه الصلاة والسلام أنا ما عندي عدد يقاتل معي. بل يا جماعة أنا كنت أقرأ في البداية والنهاية لابن كثير قبل كم يوم، وأقرأ عن المغول والتتار وكيف هجموا على بغداد ثم هجموا على الشام وقتلوا من قتلوا من المسلمين، حتى ذكر ابن القيم، ليس فقط ابن القيم، جمع ذكر ابن القيم وذكره أيضا ابن تيمية وسبط بن الجوزي وجمع ذكروا بأنه قتل في بغداد 1,800,000 خلال 40 يوما، ولا قتلوا بكيماوي ولا قتلوا بالسيوف والطعن، حتى قال ابن القيم يقول فقضى يعني مات، يقول فقضى على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزاري، 1,000 ضرب 1,000,000,000، فقضى على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزاري، وكذا 800 في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان، لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الإنسان. يقول قتلوا كل أحد إلا أهل صنائع الدنيا، طبيب، مهندس، فلكي، مدري إيش، اصطفاهم هولاكو لنفسه. سبب هذه المعركة يا جماعة، سبب هيجان هولاكو وإقباله والقتل الذي حصل، أن 10 من التتار تجار دخلوا إلى بغداد، دخلوا في تجارة، وكان بينهم وبين أهل بغداد تعاون، يعني تعامل تجاري، فعدا إليهم جمع وقتلوهم، قتلوها 10، فغضب التتري، والتتار كانوا أقوى، فغضب وأرسل إلى المستعصم وقال له ادفع إلي من قتلوا التجار. المستعصم ما تعامل مع الموضوع بهدوء، ما قال طيب يعني ممكن ندفع ديات وممكن كذا نرضيكم أبرسل لك وفد، يعني ما هدأ الموضوع، تحداه، قال لن أدفعهم إليه، قال أقاتلك، قال إن استطعت، هو يستطيع، واضح أنك أنت أضعف منه. يقول ابن كثير فأهاجه يعني هيج على القتال. لو انه هدأه واخذ الامور بالهدوء وعرف انه ضعيف ما يقدر يدافع عن البلد اللي هو فيه ولا اهاج هذا الرجل يعني اللي انتم اعتديتم عليه في الحقيقة، فانتم اللي فتلتم تجارا امنتوهم. يقول فاهاجه فاقبل بجيش كالليل يسير كالسيل. يقول فاستباح بغداد 40 يوما حتى يقول لم ينجو منهم إلا من اختبأ في المقابر. والحشوش، حشوش هي مواضع النتن، كانوا يحفرون حفرا ويأكرمكم الله إذا اجتمع عندهم نتن غائط أو كذا في بيوتهم أو كذا جاءوا ألقوا فيها، جاءوا ناس واختبأوا داخلها. يقول فلما انقضت 40 يوما نودي في بغداد بالأمان. لاحظ غلاك ترى ما سكن في بغداد، قتل ورجع لديرته. يعني لو كان ينوي الاحتلال والبقاء في بغداد كان جلس، لكن قتل ورجع إلى بلده. فلما خرج التتار نودي في بغداد بالأمان. بعض الناس اللي يعني نجوا بدأوا يصيحون يا ناس ترى خلاص ما عاد في جنود تتار، قوموا اخرجوا. نودي في بغداد بالأمان. يقول ابن كثير فخرج الذين كانوا مختبئين في الحشوش والمقابر كأنهم موتى نشروا من قبورهم. يقول فلم يلبثوا أن لحق الآخر بالأول، وحتى انتشر الوباء في الشام بفعل انتقال نتن الموتى إليهم تحمله الريح، وصار الموتى هؤلاء في الطرقات كأنهم الجبال موتى 1,800,000. يقول فالناس اللي طلعوا البلد موضوع يعني مليء بالبكتيريا والفيروسات وهم قتلى فماتوا. يقول والريح حملت المرض إلى الشام ومات خلق بالشام من نتن هذه الجيل. ومبدأ الأمر كله 10 تجار تتريين جاءوا دخلوا تجارا وقتلوا، ثم المستعصم لم يتعامل مع الموضوع بهدوء. وهذا من العقل بلا شك، أن الإنسان أيضا يعني يحكم تصرفاته بالعقل والمنطق، لا تأخذه العاطفة ولا حماس فجأة هكذا لأمر ديني دون أن. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى وللأمر منهم علمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الأمور مهمة. الشاهد هذا الرجل العربي جاء حمية للكعبة وجاء ودخل إلى القليس إلى بيت أبرهة وتغوط فيه، ثم خرج فسار أبرهة وقال لأهدمن الكعبة. طيب ليش تهدم الكعبة؟ قل أقبضن على الرجل اللي فعل كذا وأعاقبه. إيش دخل الكعبة في الموضوع؟ الكعبة وسكان مكة ما فعلوا لك شيئا، أنت الآن تظلمهم مثل ما فعل مثلا هولاك والتتري. الأصل يأتي ويبحث عمن قتل التجار ويتفاهم معهم، ما يقتل الأطفال والصغار والنساء. لكن سبحان الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني بل هي تعم. الشاهد أنه جاء وعندهم فيلة مدربين على الحرب، وأقبل بهؤلاء الفيلة ومضى بهم. وكانوا في أثناء الطريق يعني يحتاجون طبعا إلى طعام وشراب، فكانوا يغيرون على من يجدون من قبائل العرب، يأخذون منهم الإبل والغنم وينحرون ويأكلون. وكان الذي يدلهم في الطريق، تعرفهم مطالعين من اليمن يصلون إلى مكة، فسيضلون في الطريق في جبال وديان وربما في جزء من صحراء الربع الخالي. فكان هناك رجل قيل إنه أبو رغال وقيل غيره، أبو رغال يذكر له قصة أخرى. فهذا الرجل هو الذي دله، ثم لما وصل إلى مكة مات ودفن. قالوا فكانت قريش ترجم قبره بعد موته. الشاهد أن هذا الرجل دله. فلما أقبلت هذه الجموع العظيمة ومعهم الفيلة وكان قائد الفيلة أمامها تطيعه، فأقبلت هذه الجموع حتى وصلت إلى قرب مكة، وخاف أهل مكة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم هذا الجيش. فأقبل أبو طالب اللي هو عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان وجه من وجوه مكة. قالوا وكان رجلا له مظهر حسن يعجب به من يراه، ولذلك كانوا يعني يمدحونه في حسنه وبهائه. فلما أقبل أبرهة ونزل على حدود مكة يخطط متى أهجمه اللي موجود فأقتله وأهدم البيت. فخرج إليه عبد المطلب وكانوا قد أخذوا له إبلا 200 من الإبل. فجاء فلما دخل استأذن وأدخل على أبرهة قام له أبرهة رآها الرجل المهيب الحسن صورة وأجلسه معه على السرير. وظن أبرهة بأن عبد المطلب سوف يعني يعتذر ويطلبه أرجوك ولا تهدم الكعبة. وإذا عبد المطلب هو بلا شك أنه ما يود أنها تهدم الكعبة لكنه في نفسه أني لو طلبتها الطلب لن يستجيب لي أبرهة فلماذا أنا أطلب. فقال له أبرهة ما حاجتك؟ قال إن أصحابك أخذوا لي 200 بعير في الطريق وأريد أن ترد إلي إبلي. فنظر إليه قال انزل انزل من السرير. قال لما قال انزل قد صغرت في عيني. قال لما؟ قال الآن أنت لما جئت أنا جئت أهدم البيت الذي تعظمه أنت ويعظمه آباءك وأجدادك وتأتي تسألني عن 200 بعير. أنت مهتم ب200 بعير ناسي عزك وشرفك الذي ما أعزك الناس ولا احترموكم ولا جعلوا لكم مكانة إلا بسبب هالبيت المعظم وتسأل عن 200 بعير. وقال عبد المطلب أنا رب الإبل أنا اللي مسؤول عن الإبل أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي أعلم أني لو أطلب منك ترجع لن ترجع. ليش أهين نفسي وأطلب شيئا أعلم أنه لن يستجاب؟ أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي لكن أعطني إبلي. قالوا فأعطاه إبله وأخذها عبد المطلب وجاء إلى أهل مكة وقال اخرجوا إلى الجبال. والجبال أصلا محيطة بمكة يعني الآن طورت مكة وكذا وبني على الجبال وكذا لكن بالسابق كانت مطلة. أصلا مكة وادي بوادي غير ذي زرع يعني. فصار الناس في الجبال ينظرون إلى أبرهة كيف بيهدم الكعبة. وقيل إنهم أنشدوا وقالوا اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحاله. قيل إن عبد المطلب دعا بها الدعوة قال اللهم يعني اللهم لكن سهلت لأجل النظم. اللهم إن العبد يمنع رحله يعني إن الإنسان منا يمنع حاجاته الخاصة من الناس يعني يدافع عنها فامنع يا ربي بيتك المعظم. قال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلمن مكيدهم ومحالهم أبدا محالك. المحال هو الغضب إلى آخر القصيدة. في ذلك قيل إنه دعا. وذكر أيضا بأن هذا الفيل لما أقبل برك فصاروا يضربونه بركة الإبل اللي وراه فصاروا يضربونه فإذا ضربوه قام فإذا وجهوه تلقاء اليمن مشى وإذا وجهوه تلقاء كعبة وقف. ففعلوا به ذلك مرارا. وعندها أرسل الله تعالى عليه ما ذكره في القرآن لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قيل إن كل طير كان يحمل 3 أحجار في منقاره وفي قدميه وأنها كانت تلقيه عليهم. قال فكانت إذا ألقيت عليهم الحجارة اللي تصيب الحجارة يبدأ يحك. قال فإذا حكه تمزق اللحم يبدأ اللحم يتآكل مثل لما يصير الواحد محترق مثلا جلده ثم يبدأ لما يحرك الجلد يخرج معه خلاص ما هو متماسك. قالوا فصارت الترمي عليهم فشيء يصيبه في رأسه وشيء في كتفه فلما يبدأ يحك يبدأ يتساقط اللحم ويبين العظم. وهذا أعظم في عذابهم ما يموت مباشرة يموت بالتدريج يبدأ جسمه يتآكل. وهذا يعني من عذاب الله تعالى الذي لا يعرف جنده جل وعلا وبأسه وبطشه إلا هو جل وعلا. فسلط الله تعالى عليهم هذه الطير الأبابيل وحبس الله تعالى عن مكة الفيل وأبرهة وقتلهم في موضعهم. والله وربك يخلق ما يشاء ويختار.